الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: كفارة اليمين، هل يجوز أن أدفع طعاما غير مطبوخ كالأرز مثلا لبيت فقير ويوجد فيه أكثر من 10 أشخاص؟ وكم المقدار المجزئ من الكفارة حاليا؟ الحمد لله، لقد أطلق الله عز وجل هذا الأمر فلم تقيد الأدلة الإطعام في الكفارة لا بكونه مطبوخا ولا بكونه نيئا، فقال الله تبارك وتعالى: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فقوله فإطعام هذا مطلق، والمتقرر عند العلماء أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فتبرأ ذمتك إن أطعمت 10 مساكين طعاما مطبوخا كأرز وعليه إدام من لحم أو دجاج، وتبرأ ذمتك كذلك فيما لو أخرجته أرزا نيئا ويتولونهم طبخه. ولكن إذا أخرجته نيئا يا أخي الكريم، فإن الواجب عليك لكل مسكين نصف صاع، الواجب عليك في كل مسكين نصف صاع، فعندك في 10 مساكين 5 أصواع لكل مسكين نصف صاع، ويتولى هذا المسكين طبخه. وأما نوع المخرج من الطعام فإن المتقرر عند العلماء أن الإطعام في الكفارات يكون من المعتاد في قوت البلد ومن المعتاد في قوتنا نحن في المملكة الأرز. فإذا أطعمت الفقراء أرزا نيئا أو مطبوخا فإن هذا كافي، لأن هذا هو قوت البلد. فإن قلت: وما نوع هذا الأرز؟ أهو من الأرز الفاخر أو من الأرز غير الفاخر؟ فنقول: لقد بين الله عز وجل ذلك بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلا يطلب منك الفاخر جدا، ولا يتبرأ ذمتك بالدنيء جدا، وإنما الأمر مبناه على الوسطية، والله أعلم.